إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار وبعد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة له اسمها قاعدة في المحبة، يقول: إنه ما من شيء يقبل عليه العبد ويريده إلا وهو يحبه، فالباعث على حركة البدن الباعث عليها إرادة قلبية، وما من شيء يبغضه العبد ويبتعد عنه إلا والباعث عليه كراهة قلبية. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يبين أن ديننا الحب فيه يعلم، ما من شيء في ديننا إلا وتجده يعلم، حتى الحب والمحبة تعلم في ديننا. هذا الباب، باب الحب وتعلم الحب والمحبة، هذا من أخطر الأبواب. انظر إلى الكلام، يقول: ما من شيء يتحرك البدن له إلا وهو انبعث من إرادة قلبية. أي شيء تقبل عليه أنت إنما أقبلت عليه لإرادة ومحبة في القلب، وأي شيء تبتعد عنه أنت إنما هو منقاد لباعث قلبي، لأن القلب لا يريده، يبغضه. حتى الطعام، لو أنك أمامك طعام أقبلت على نوع ما من الطعام، اعلم أن حركة اليد هذه انبعثت من إرادة قلبية لأنك تحبه. ولما ابتعدت عن صنف آخر من الطعام، هذا البعد إنما انبعث من إرادة قلبية أنه لا يريد. عمل، هناك عمل تحبه وهناك عمل لا تريده، أيما شيء تقبل عليه وينبعث البدن إليه لأنه يحبه، وأي شيء تقبل لا تقبل عليه فإنما القلب لا يريده. بالأمس كنت ذاهب إلى محاضرة ما، فوقفت في مكان لأشتري شيء، فسمعت شابين يقول أحدهما للآخر ويمسك معه الهاتف، والهاتف يفتح على النت وبيعرف فيه أوقات مباريات كأس العالم، فبيقول له: خد بالك أنا أسمع. فيقول له: خد بالك في ماتش بين فلان وفلان الدولة الفلانية والدولة الفلانية الساعة 1 بالليل. فالتاني بيقول له طيب 1 بالليل ده احنا هنكون نايمين. يقول له يا اخي ده هتنام ازاي؟ ده ماتش فلان وفلان. فإذا أنت مضطر أن تقوم من النوم، قيامك هذا إرادة ومحبة قلبية. ويقول له خد بالك بعدها ب3 ساعات في ماتش الساعة 4 الفجر بين الدولة الفلانية والدولة الفلانية. فقلت لهم معذرة كلمة، فقالوا لي ماذا تريد؟ قلت هل في البرنامج صلاة الفجر الساعة 4؟ فقال إن شاء الله. إذا جعل صلاة الفجر إن شاء الله، والساعة كذا مباراة بين كذا وكذا، والساعة كذا مباراة بين كذا وكذا. هذا لم يمر علي مرار الكرام، لأن هذا الكلام وهذا الباعث إنما هو إرادة قلبية. افهموا أيها المسلمون، الحب في ديننا يعلم. لذا الحب عندنا أقسام، نتكلم عن كل قسم منه. عندنا حب الله، وهذا أعلى المراتب، وكل حب بعده يكون له. وعندنا حب لله أو في الله، وعندنا حب جبلي طبعي، وعندنا حب محرم. إذن عندنا حب ممدوح، وحب مذموم، وحب لا يحب لذاته، لا يمدح لذاته ولا يذم لذاته. أول هذه المراتب، وأن كل مرتبة تأتي بعده هو حب الله، وكل مرتبة تأتي له. لذا الله عز وجل بيّن أن الذين آمنوا أشد حبا لله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يحب أحدا لذاته إلا الله. لا يحب أحد لذاته إلا الله فقط. أيما شخص أيما أحد بعده إنما يحب فيه ويحب له لا لذاته، على ما سيأتي إن شاء الله. طيب أنا لو سألت أيما إنسان في المسجد هل تحب الله؟ فالجواب نعم. أنت إتيانك من بيتك إلى هذا المسجد لأنك تحبه، بعدك عن معصية لأنك تحبه، كما تكلمنا في الإرادة القلبية. لكن هناك علامات، هذه العلامات ثابتة مستقرة للعبد يعرف هل أنه يحب الله عز وجل أو أن شهوته غلبت وطغت على محبته لله. لأن هناك حب للنفس، فأيهما غلب وطغى؟ يقول ابن القيم رحمه الله واعلم وانظر إلى نفسك هل أنك تحب الله في عدة مواطن، انظر إلى نفسك فيها. يقول ابن القيم فانظر إلى نفسك عند آخر كلمة تقولها عند النوم. فإذا كان ذكرك لله هو آخر ما ينطق به لسانك فاعلم أنك تحبه. وانظر إلى نفسك في أول كلمة تقولها عند استيقاظك من النوم. فإذا كان ذكرك لله هو أول ما ينطق به لسانك فاعلم أنك تحبه. وانظر إلى نفسك عند الفجأة أي المصيبة، فإذا كان هو أول من تذكره وتحمده فاعلم أنك تحبه. وانظر إلى موطن المعاصي، فإذا كنت أبعد الناس منها فاعلم أنك تحب. وانظر إلى موطن الطاعات أي أماكن الطاعات، فإذا كنت فيها فاعلم أنك تحبه وكل بحسبه. هذه عدة أمور يعلم العبد والمرء فيها أنه محب لله أم لا. أول شيء يقول ابن القيم: انظر إلى آخر ما يتلفظ به لسانك قبل النوم، آخر ما تفكر فيه عند النوم ما هو؟ كل يعمل على شاكلته. من الناس من يكون آخر شيء عند منامه العمل وكذا وكذا، وأمور الدنيا والأموال والمحلات والأراضي والزرع والفاكهة والمحل وأي شيء، هذا يكون آخر شيء في ذهنه قبل النوم. والمطلوب أن يكون آخر شيء هو ذكرك لله. لذا شرع في ديننا كما في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه كيف تحب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت مضجعك، هتنام يعني، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، يعلمك بتنام إزاي، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل، هذا هو أصل المحبة، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت، انظر للدعاء، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انظر إلى عاقبة أن الله عز وجل آخر ذكر في لسانك، انظر إلى العاقبة. قال عليه الصلاة والسلام: فمن قالها، أي قال هذا الدعاء، ومات من ليلته مات على الفطرة، ويكأنه ما فعل شيء، ويكأنه مولود الآن، ما فعل أي مذنب. لماذا؟ هذه عاقبة أن آخر ما ينطق به لسانك هو ذكر الله. أول ما ينطق به لسانك عند الاستيقاظ هو الله، هذه علامة المحبة. أول ما يذكر لسانك عند الفجأة هو الله. لذلك عندنا الصبر واجب، الرضا مستحب، لأن كل الناس وجب عليهم الصبر، أما كل الناس يرضى عند المصيبة، ليس كل الناس يرضى، لأن الرضا درجة أعلى لا تكون إلا للمحب الخالص. لذلك أن يقع عليك مصاب فأول شيء تقوله ماذا؟ بعض الناس أول ما يقع عليه مصيبة التليفون، قريبي الفلاني وصاحبي العميد الفلاني وخالي اللواء الفلاني وعمي الكذا الفلاني، أول شيء عند بعض الناس يفكر في هذا. أما المؤمن الذي قلبه مشغف بالحب، إنما أول شيء يقول الحمد لله، ثم يتوضأ ويصلي ويدعو الله عز وجل إذا وقع به مصاب. إذا فعلت هذا اعلم أنك تحب وأنك إنسان محب. انظر في الموطن الرابع، انظر في موطن المعصية، هل أنت في موطن لا يحبه الله؟ انظر إلى نفسك، هل أنت في مكان فيه معاصي؟ فإذا كنت فيه فاعلم أن حبك لنفسك طغى. لذا مثلا في مثل هذه الأيام السياحة والشواطئ، سؤال: هل الذهاب إلى الشواطئ والجلسة أمام البحر وهواء نقي ونظر إلى المياه والسماء الزرقاء والهدوء، هل هذا حرام لذاته؟ يعني هل هذا حرام أن أجلس أمام بحر وأنظر إلى سماء صافية وأشم هواء نقي، هل هو لذاته حرام؟ الجواب لا. فلماذا يحرم كثير من الناس الذهاب إلى الشواطئ إذا كان هذا جائز؟ فرق بين المباح لذاته وفرق بين المباح الذي احتفت به محرمات. فإذا كان هذا المكان مباحا لذاته، فإذا أحيط به محرمات مثل النساء والتبرج، ممكن تقول لي أليس في الشوارع تبرج؟ شبهة يلقيها الشيطان. أليس في الشوارع تبرج؟ فكذلك إذا ما نمشيش في الشوارع. يقال فرق بين الأمر الاضطراري وفرق بين الأمر الاختياري. هنا أمر اضطراري، أما هناك أنت ذاهب بإرادة قلبية اختيارية. لذا النساء التبرج العري كل ما تعرفه أنت أكثر مني، لذا احتفت هذه الأمور بهذا الشيء، صار الشيء هذا محرم لا لذاته ولكن لغيره، لذا لا يجوز للمحب أن يمكث في هذا المكان الذي يبغضه الله، وفيه أماكن وفيه أشياء يبغضها الله عز وجل، من النظر إلى النساء ومن كذا وكذا وكذا. هذه مواطن، وهناك مواطن أخرى فيها معاصي. إذا كان العبد محب ينظر هذا المكان فيه أمور يبغضها الله ولا يحبها، إذن أنا أحب ما يحبه وأبغض ما يبغضه، فأنا أترك هذا المكان لله. لذا انظر إلى المكان، الأماكن التي يحب الله أن تكون فيها تجد العبد يكون فيها. فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك، انظر في أي مكان أنت الآن وفيما أقامك فيه، تعلم قدرك. الأمر الخامس، انظر إلى موطن الطاعات والمعاصي من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام، هل أنت أول الناس من البعد عما نهى عنه؟ هل أنت أول الناس إذا أمر عليه الصلاة والسلام بأمر، هل أنت أولهم في الانبعاث والذهاب إليه؟ انظر مثلا في صلاة الجمعة مثال، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي، شرط للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، أمر إلى ذكر الله أي الجمعة. إذن إذا نودي اسعى، يعني اذهب إلى المسجد. إذن هنا تعارض أمران، تعارض أمر الله ومحبته مع أمر من أمور الدنيا ومحبة النفس. هناك مثلا بيع، تجارة، البيع ده موجود الآن وأذن للصلاة وأمامه بيع أو أي أمر من أمور الدنيا، انظر فيما تقدم. لذا نجد كثيرا من الناس يأتون صلاة الجمعة متأخرون. لماذا؟ يأتي في الخطبة الثانية أو يأتي في الركعة الأولى من الصلاة أو يأتي في الركعة الثانية، ممكن يكون في نوم عميق، فالنوم النفس تحبه ولكن ربك يريدك في المسجد الآن، فانظر أيهما تقدم وأيهما يطغى. لذلك ابن القيم رحمه الله قال ومن أراد أن يعرف هل يمضي على الصراط يوم القيامة أم يسقط في النار أم لا، فلينظر إلى حاله في الدنيا، فإذا كان أسرع الناس إلى أوامر ربه فهو أسرع الناس على الصراط، وإذا كان من أبطأ الناس في أوامر ربه فهو من أبطأ الناس على الصراط. هذا مقياس، ميزان. فمن الناس قد يكون نائما ويؤذن للفجر وهو يريد أن ينام، لأن النوم طاعة تحبه النفس. والله يحبك أن تعبده الآن، هذا وقت صلاة، فأيهما يقدم؟ لذا إذا فعل العبد هذه الأمور فهو عبد يحب الله عز وجل ويريد مرضاته. لذا عند الموت هذا العبد الذي كان آخر كلامه في النوم ذكره، أول ما ينطق لسانه عند قيامه من النوم، أول ما ينطق لسانه عند وقوع المصيبة، أسرع الناس في طاعات ربه، أبعد الناس عن المعصية، عند الموت هذا الرجل الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. ألا تخاف ولا تحزن، يخاف من ماذا ويحزن من ماذا؟ العلماء يقولون: الخوف هو كل شيء يخاف العبد منه مما هو آت، شيء آت عليك أنت تخاف منه، فالخوف إنما يكون من شيء آت، فأنت تخاف بعد الموت نزول القبر ثم السؤال ثم البعث ثم النشور ثم الكتب ثم الميزان ثم الصراط، تخاف من كل هذا مشوار طويل، وتحزن على المعاصي التي كانت منك في الدنيا. فعند قبض الروح ينظر العبد إلى كل ما كان يفعله في حياته في مواطن المعاصي يذكرها، فبصرك اليوم حديد، فهو حزين من المعاصي التي فعلها، وهو خائف مما هو آت، ولكنه تاب وأناب واستقام على أمر ربه. الله عز وجل يطمئنه قبل الموت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذا قبل الموت، هذا في السكرات، ألا تخافوا ولا تحزنوا، ثم يطمئن قلبه: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا حب الله، هذه علاماته. حب الله إنما يحب سبحانه وتعالى لذاته، ولا يحب أحد لذاته، وإنما يحب له. لذا تحبه وترجو رحمته وتخشى عذابه. لا كما يقول غلاة الصوفية، هذه محبة أهل السنة. محبة الصوفية لها اعتقاد آخر، كما تقول رابعة العدوية. رابعة العدوية هذه امرأة من أضل الناس. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب ميزان الاعتدال في أحوال الرجال، وذكر أناسا، ذكر ثلاثة رجال مجروحين عند أهل العلم من أهل البدع والضلال، ثم قال بعد أن ذكر الثلاثة قال: ورابعتهم رابعة العدوية، فهي امرأة كانت من الزنادقة. الزنديق عند العلماء له له تعريفات. الزنديق قد يكون المنافق، وهذا أكثر التعريفات، لأن كلمة زنديق كلمة معربة ليست أصلها عربي، إنما هي معربة فارسية عربت. فقد يكون الزنديق منافق، ونفاقه نفاق الكفر عياذا بالله، أي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وقد يكون الزنديق من الملاحدة الذين أسقطوا الأوامر والنواهي، من غلاة الصوفية. يقول لك فلان الشيخ وصل، لما وصل سقط عنه جميع التكاليف، يسمون بالإباحيين، كل شيء عندهم مباح، كمثل أصحاب وحدة الوجود. فرابعة العدوية كانت امرأة من الزنادقة، خلافا لما يقول بعض الناس أنها امرأة صالحة وامرأة كانت متنسكة وكانت امرأة طائعة، ويعملوا لها أفلام ومسلسلات والناس لا يعرفون، كثير منهم لا يعرف هذه امرأة من أضل خلق الله. رابعة العدوية هذه كان من كلامها كانت تقول: اللهم إن كنت أحبك خوفا من نارك فعذبني بنارك، واللهم إن كنت أحبك رجاء في جنتك فلا تدخلني جنتك. ده كلام ضلال مبين واضح، لكن هذا ليس هو محبة أهل السنة. لذا الله عز وجل قال: يرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف لهذه المرأة تقول مثل هذا الكلام؟ هذا حب الله، انتبه، يحب لذاته. فإذا امتلأ قلبك حبا له فلا يحب أحدا من الناس إلا فيه وله، لا لذاته. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا من أوثق عرى الإيمان. ما معنى هذا الكلام؟ لما كان هذا المحب يحب الله عز وجل، وأول الناس الممتثلين لأمره، وأبعد الناس من المعاصي، فإذا رأى أيما شخص فيه خصال، هذه الخصال التي ذكرناها في أول الأمر وهي علامات لحب الله، فيحب هذا الشخص لا لذاته ولكن يحبه لحبيبه الأول، فيحبه لأنه يحب الله. هذا هو، لأنه لو تغير بعد ذلك لكان عليه أن يبغضه، لأنه خالف حبيبه الأول الذي يحبه لذاته. فلو أن إنسان يصلي، يصوم، يزكي، يحج، أقرب الناس للطاعات، أبعد الناس إلى المعاصي، وجب عليك أن تحبه، وجب أن تحبه. لماذا؟ لأنه فيه خصال لمحبة الله عز وجل. هذا الشخص هو في يوم آخر ترك الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، ترك، عصى الله عز وجل، ابتعد عن الأوامر، وجب عليك أن تبغضه وتكرهه. لماذا؟ لأنه الخصال التي كانت فيه انقلبت، فأنت تبغضه لأنه من أبعد الناس عن حبيبك. هذا هو الحب لله. لذا كثير من الناس يتحزب لشيخه، يتحزب لأميره، يتحزب للرجل الذي صاحب جماعته، وكل كلام يقوله وحي عنده. وإن خالف النبي عليه الصلاة والسلام وقامت الأدلة على مخالفة هذا الشيخ للوحي المعصوم، أيضا هو يحبه. إذن أنت لا تحبه لله، أنت تحبه مع الله. وفرق بين الحب لله والحب مع الله. الحب مع الله، يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، يقول: الحب مع الله أن ما يجعل لله يجعل للعبد، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون كبيرا. فلو أن إنسان نظر لله، النظر عبادة محضة، ثم هو ينظر للحسين، هو فهذه محبة. إذن يحب الحسين مع الله، إذن يحب السيدة مع الله، إذن يحب هؤلاء أصحاب الأضرحة مع الله. هذا الحب شركي، حب كفر أكبر عياذا بالله، لأنك تفعل الطاعات كما أنها لله، كفعلها أيضا لهذا الذي هو من خلق الله، صار حبك له مع الله، ليس في الله ولله. كذا شيخك حينما تجعل كلامه منطاعا وحيا يكون حبك له مع الله. والأصل أن تحبه في الله، وهذه قد تكون كبيرة عياذا بالله. فلو أن هذا الشيخ في يوم ما خالف وعصى، أنا أخالفه وأتركه. ليه؟ لأنني أحبه لله، فلما عصى تركته لله. هذا هو أوثق عرى الإيمان. الكلام اللي أنا بقوله لك ده كلام راقي جدا في الإسلام. الحب هذا وتعلمه من أخطر الأمور، لأنه ما ينبعث عبد إلى شيء إلا لحب. افهم الكلام، الحب في ديننا يعلم. لذا فرق بين الحب في الله والحب مع الله. مثال: رجل يحب امرأة، فهذه المرأة يقول أنا أحبها جدا، ليست بزوجته، لأن الزوجة والأصل أنه يحبها لخصال فيها تطيع الله عز وجل. فرجل يحب امرأة ما، يقول أنا أحبها ولا أستطيع أن أبتعد عنها. يقال له انتبه، فرق بين الحب وفرق بين العشق، وفرق بين حب النفس وفرق بين الحب لله. فرق بين الحب والعشق: العشق مرتبة ولكن له تعريف بخلاف تعريف المحبة. العشق حب مع شهوة تنافي الحب لله. أما الحب هو الذي ذكرناه، الحب في الله أن تحب العبد لخصال هي فيه يفعلها لله فتحبه له. لذا سمى الله عز وجل العشق في كتابه سوء، كما في سورة يوسف قال ابن القيم في مدارج السالكين: فسمى الله عز وجل العشق، عشق امرأة العزيز ليوسف، سوءا. قال: وكذلك لنصرف عنه السوء عشقها والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالعشق هذا هو تعريفه. لذلك الصوفية يقولون العشق الإلهي. هذه الكلمة لولا أنهم جهل العشق الإلهي، هذه كلمة لا تقال، لأن تعريف العشق حب بشهوة. فيقول أنا أحبها، يقال هذا يسمى عشق ليس حبا. وإن كان سميناه، ولو سميناه حبا، فإنما هو حب نفس، نفسك تحب هذا. والمطلوب ليس نفسك، ليس محبة النفس، المطلوب أن تحب خصال لله. لذا رجل تزوج امرأة، أقبل على امرأة يتزوجها. ليه؟ أنت مثلا أقبلت لتتزوج امرأة، لماذا أقبلت على هذه المرأة بالذات لتتزوجها؟ الحب هنا أيضا. بعض الناس كل يعمل على شاكلته، يقول أنا أريد أن أتزوجها وأقبلت عليها لأنها امرأة جميلة، هذه خصلة فيها. وبعض الناس لأنها امرأة مدبرة تعرف تصرف كويس، وبعض الناس لأنها امرأة كذا وامرأة كذا وامرأة كذا، كل يعمل على شاكلته. الأصل أنك تقبل عليها لخصال أنت تحبها فيها، هذه الخصال هي أنها يحبها الله فيها، خصال يحبها الله، فأنت أقبلت لتتزوجها فأحببتها لأن بها خصال يحبها الله فيها. لذا لو أن امرأة تركت الصلاة، تركت الصيام، عصت الله عز وجل، هل ينبغي أن يبقيها العبد؟ امرأة لا تصلي، هل ينبغي أن يبقيها العبد تحته؟ يقول ابن تيمية رحمه الله في هذا السؤال، قال: فيوجب على هذا العبد أن يطلقها ولا يبقيها تحته. فإن أبقاها يقول أنا أحبها، انتبه، هذا حب مع الله. فلو كنت تحبها لله فأقبلت للزواج عليها، ثم تركت الصلاة وعصت الله عز وجل. هذا هنا ينبغي أن يناصح. ثم بعد ذلك هذه المرأة لا تبقى تحته، امرأة لا تصلي. لذا الإمام أحمد قال كلمة راقية جدا، لكن أرجو أن تفهمها وتركز فيها. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، اسمع كلام الإمام أحمد، قيل له: الرجل يطلب امرأة، يعني عايز يتزوجها، يسأل عن جمالها أم يسأل عن دينها الأول؟ رجل يريد أن يتزوج امرأة، يسأل عن جمالها الأول أم يسأل عن دينها أولا؟ أي واحد فينا يقول لك طبعا يسأل عن دينها الأول، حتى وإن كان هذا الكلام يعني في الظاهر. الإمام أحمد قال: بل يسأل عن جمالها أولا. اسمع الكلام ليه، ممكن يكون الكلام مستغرب، لكن إذا علمت عاقبة الكلام بطل العجب عندك. قال: فليسأل عن جمالها أولا. قيل: لما يا إمام؟ قال: لأنه إذا سأل عن جمالها ثم ذهب ليراها ويخطبها ثم رأى أنها عاصية لله فوجب عليه أن يتركها، فإن تركها ها هنا تركها لله، فقدم محبة الله على محبة نفسه لها. ولو سأل عن دينها أولا ثم ذهب ليخطبها، قيل له امرأة صاحبة دين، قال خلاص نروح نتزوجها، امرأة صاحبة دين نتزوجها، ما رآها، ثم ذهب ليراها فرآها امرأة دميمة قبيحة، وجهها قبيح، واضح؟ فهذه المرأة وجدها امرأة غير جميلة مثلا، أو ذهب فرأى هذه المرأة جميلة مثلا، سأل عن دينها، دينها طيب وامرأة دينة، لكن هذه المرأة إذا ذهب ورآها غير جميلة فماذا سيفعل؟ قال الإمام أحمد: فهذا الرجل إذا ذهب ورآها هذه المرأة غير دينة، هذه المرأة دينة، ثم رآها بعد ذلك امرأة غير جميلة، فقدم حبه لله عز وجل على حبه لنفسه لأجر بذلك. ولو أنها لو أنه رأى امرأة دينة ثم بعد ذلك سأل عن جمالها في الأمر الثاني ثم رآها امرأة جميلة ثم تزوجها لكان أيضا أجر بذلك. وإن كان في الأمر الأول لو تركها لغير ذلك لكان مباحا له. لكن انظر إلى الكلام، الأصل أن العبد إنما يحب كل شخص لأن الخصال التي فيه يحبها الله، لأنه يحبه الله عز وجل، هذا هو الأصل. ففرق بين الحب حب الله، وفرق بين الحب لله، وفرق بين الحب مع الله، وهذا الأخير محرم وقد يكون كبيرة وقد يكون كفرا أكبر. بقي الحب الجبلي، وهذا نتكلم فيه في الخطبة الثانية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بقي حب لا يمدح لذاته ولا يذم لذاته، ذاته لا تمدح ولا تذم لذاتها، لكن تمدح وتذم لغيرها. ما معنى هذا الكلام؟ انظر مثلا إلى الولد، ابنك، ابنك هذا تحبه، المسلم والكافر يحب ابنه، هذا حب لا يمدح ولا يذم لذاته. ليه؟ لأن حب جبلي طبعي، هذا أمر جبلي، الحيوانات يفعلون هذا، الحيوان يحب ابنه، واضح، ويدافع عنه. تجد مثلا الهرة القطة تدافع عن أولادها، تحبها، هذا أمر جبلي فطره الله في العباد. لكن هذا الحب الجبلي لو أنك مثلا قمت بالليل في برد قارس وجدت ابنك غير مسجى، مش متغطي، انت بتغطي، لو ان كافر يهودي او نصراني راى ابنه هذا هيعمل كده برضه، ابنه عطشان بالليل بتقوم تسقيه، لو ان كافرا ابنه فعل هذا هيقوم برضه يشرب. اذن هذا امر جبلي، لكن متى يمدح ومتى يذم؟ هذا الأمر يذم لو أنك قدمت الحب الجبلي للولد على حبك لله، صار أمرا مذموما. مثال، لو أن ابنك هذا أنت جعلته رجلا تعلمه الصلاة، الوضوء، تحفظه القرآن، تعلمه علاما طيبا، تحافظ على دينه، إذن أنت بهذه الأفعال تفعل وتربيه لله. أربي لله؟ نعم. انظر، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. والولد مما آتاك الله، ابتغي فيه الدار الآخرة، يعني الإنسان الفطن أن يجعل أولاده حسنة جارية له بعد موته، هذا إنسان ذكي، أن يربي الأولاد ويربي الزوجة ويفعل كل هذا لبعد موته، أن يكون حسنة جارية له، كما أن هناك حسنة جارية تجري عليه بعد موته، هناك سيئة جارية تجري عليه بعد موته. لو أنه ما علم أولاده دينه وما علمهم شيء من أمور دينهم ومات على ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله على رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا وحرم الله عليه الجنة. غافل عن رعيته، هذا حرم الله عليه الجنة. لماذا؟ لأنه غافل عنها. لكن إذا اتقى الله ما استطاع فيهم ثم فعل بعد ذلك ما فعل، هذا فعل ما استطاع، كما أمر نوح ابنه بالدعوة ومن صعد. إذن أنت فعلته وربيته لله، فهذا حب ممدوح تؤجر عليه، إذن أنت ارتقيت. أما إذا جعلت هذا الابن ما جعلته وربيته لله، صار هناك حبا مذموما. رجل يقال له علم أولادك الصلاة، يقول لك أنا مش عايزهم يتعقدوا من الأول، الصلاة بتعقد، حجب ابنتك، علمهم الحجاب، البسهم الحجاب، يقول لك أنا عايزهم يقتنعوا. في هذا الزمان في الإعلام، في الجرائد، في الوسائل المقروءة المسموعة المرئية، هيقتنعوا؟ لن يقتنعوا أبدا. إنما ديننا قائم على وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، هذا أمر من الله عز وجل. لذا انظر إلى قوله تعالى، تجد أن كلمة المال تأتي مع الأبناء، تجد المال والأبناء. ليه؟ لأن المال حب جبلي، انت بتحب المال، مفيش حد بيحبش فلوس. ليه؟ ده حب جبلي، وانه لحب الخير لشديد. فحبك للمال هذا امر جبلي، لا يمدح ولا يحب لذاته، لا يذم ولا يحب لذاته. فلا يمدح المرء بانه يحب الفلوس، ولا يذم المرء لانه يحب المال، وهذا هو كلام اهل السنه. لكن متى يمدح المرء بالمال؟ إذا كان يخرج منه حق الله وحق عباده. فلو أن هناك زكاة يخرج الزكاة، لو أن هناك صدقة يخرج الصدقة، هنا المال حبه يمدح. لو أنه عليه زكاة وما أخرج الزكاة، لا يخرج الصدقات، شحيح بخيل على أهله، هنا يذم للمال. فالمال في ذاته لا يمدح العبد به ولا يذم العبد به. ليه؟ لأن حبه جبلي طبعي. لكن متى يمدح؟ إذا كان العبد يخرج حق الله فيه وحق العباد فيه. يمدح العبد هنا ولو كان معه مليارات الدنيا، فإنه يكون زاهدا أيضا. وهذا هو الفرق بين كلام أهل السنة وكلام الصوفية. وقد يذم كما ذكرنا إذا كان يمنع حق الله فيه وحق العباد فيه. لذا المال مع الأبناء تجدهم في القرآن سويا، إلا في عدة مواطن. تجد يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. إذن أتى بالمال بجوار الولد، قرن معه الولد. ليه؟ لأنهم أكثر شيء حبه جبلي، أكثر شيء. بعض الناس يقول لك عيال دول اللي بتربيهم من الدنيا. ليه؟ كلمة بتخرج من اللسان، لأنهم أحب شيء عنده. كذا المال أحب شيء عنده. فحب المال، حب الولد، من أعظم المحبة الجبلية عند الإنسان. تجد المال مع الولد مقرون. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذن مع أنه حب جبلي طبعي وإنه لحب الخير لشديد، ولكن لماذا هذا العبد خسر؟ لأنه قدم حب المال وحب الولد على حبه لله. فما أخرج حق الله في المال، وما أخرج حق العباد في المال، وما رب الأولاد لله، فصار خاسرا، يخسر الدنيا والآخرة. لذا انظر أيضا، قال الله عز وجل: المال والبنون زينة، مش قيمة، القيمة في الآخرة. ما الفرق بين الزينة والقيمة؟ هذه مسألة أخرى. قال: المال والبنون زينة، زينة ماذا؟ الحياة الدنيا. انتبه. والباقيات الصالحات خير. فذكر هنا المال، قرنه بالبنون، ثم قال والباقيات. إذن هناك باقيات وهناك مال وبنون. المال لماذا سمي زينة؟ والبنون لماذا سموا زينة؟ الزينة الشيء الذي يفنى ولا يدوم، القيمة الشيء الذي لا يفنى ويبقى. لذا قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا، وسماها الله زينة، والآخرة خير وأبقى، لأنها قيمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والإنسان الفطن يأخذ ما يفنى ولا يبقى من الدنيا، يستعمله فيما يبقى ولا يفنى في الآخرة. يعني إيه؟ انظر مثلا، بعض السلف قال: يا ابن آدم، مالك ما أنفقت، ومال غيرك ما أبقيت. افهم الكلام، بيقول لك مالك فلوسك، مالك انت اللي انت تصدقت به، ده مالك. طب كيف مالي انا؟ خلاص اخرجته، الزكاة، الصدقة، هذا مال اخرجته من جيبي، كيف مالي؟ مالك لانه هو الذي يبقى لك في الآخرة، فهذا هو الذي بقي ونفع ودام. ومال غيرك ما ابقيت، يعني اللي في جيبك ده مش مالك. ليه؟ لأنك قد تموت الآن، من الذي يأخذه؟ ولدك. إذن ما بقي وفني. لذا كلام السلف كلام راقي جدا: مالك ما أنفقت، ومال غيرك ما أبقيت. بعض الناس كنا بنغسل الميت، فبنخلعه ملابسه، فكان في جيبه أموال كثيرة جدا، مش عارف ليه، فلوس كتير قوي. فبنخرج المال، ففي ساعة إخراج المال سمعت صوتا من خلفي ابنه يقول: يا شيخ هات الفلوس دي، هات الفلوس. فقلت له: خذ. هيجي برضو واحد يمثلك ويقول هات الفلوس دي. إذن علمت هنا كلمة السلف: مال غيرك ما أبقيت. الفلوس اللي في بيتك دي مش فلوسك، ده مال لغيرك، لأنك هتموت الآن، مش لن تأخذ منه إلا حق الكفن فقط. واضح؟ إذن خذ من الدنيا الذي تفنى ولا تبقى، خذ منها إلى ما يبقى ولا يفنى. حتى المباح، المباح علمك النبي عليه الصلاة والسلام المباحات من أمور الدنيا كيف تستخدمها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أمور هذه الدنيا مهما علت لابد وأن يأتي عليها يوم وتنزل مرة أخرى، ده قانون من قوانين الدنيا. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، من حديث أنس، النبي عليه الصلاة والسلام كانت له ناقة، جمل بتاعه، وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمي كل شيء يملكه. يعني معاه عصاية يسميها، معاه جمل يسميه، حتى الأواني مثلا طبق ولا حلة كان يسمي الطبق ده اسمه كذا. واضح؟ معه مثلا حمار يسميه كذا، كل شيء عنده يسميه عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يتوسع في هذا يقرأ لابن القيم في زاد المعاد. فكان من مما يملكه عليه الصلاة والسلام جمل اسمها العضباء، اسمها كده العضباء. العضباء دي مفيش حد يقدر يسبقها أبدا، لا تسبق، لا تسبق أبدا، ليس هناك جمل يسبق العضباء دي أبدا. لو دخلت سباق مع أي جمل لا تسبق. ثم في يوم النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل وجلس على العضباء وسابق رجلا، سابق رجل ثم سابقه فسبقت العضباء، الجمل النبي عليه الصلاة والسلام سبق. فالصحابة تعجبوا جدا: يا رسول الله سبقت العضباء ازاي؟ يعني جمل النبي عليه الصلاة والسلام يسبق ازاي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علمهم قاعدة من قواعد الدنيا، قال لهم عليه الصلاة والسلام: إنه كان حقا على الله، هذا في صحيح البخاري، أنه ما من شيء من أمور الدنيا، هذا الجمل من الدنيا، أنه ما من شيء من الدنيا وارتفع إلا وكان حقا على الله أن ينزله مرة أخرى. أي شيء في الدنيا ده قانون، قاعدة، يرتفع ويعلى جدا لازم يأتي عليه يوم وينزل تاني، ليس بعد التمام إلا النقصان. حتى أنت لو ارتفعت في أمور عملك جدا وعلوت وصرت أغنى الناس وأشهر الناس وأمهر الناس وعلوت جدا، لابد وتنزل مرة تانية، إما أن يتركك المال وتفتقر، وإما أن تموت وتتركه، لازم. أي شيء في الدنيا كده، دي قاعدة. لذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أمور الدنيا من المباحات قد يستعملها العبد لتعينه على طاعة الله عز وجل. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي بضع أحدكم صدقة. الجماع، جماع الرجل لامرأته، هذا أمر يفنى ولا يبقى، فهو عبارة عن بعض وقت يفنى ولا يبقى. بعض الناس يفعله لذاته لشهوة نفسه، وبعض الناس يفعله يستعين به على طاعة الله، يستعين به أنه لا ينظر إلى معصية الله، يستعين به أنه لا يفعل ما يغضب الله. هنا يأجر العبد به، صار به أجر، ففعله هنا لما يبقى في الآخرة فأجر به مع أنه مباح. هذا هو الأصل. ممكن إنسان يأكل ويشرب لأنه جائع، وإنسان يأكل ويشرب حتى يستعين به على طاعة الله قيام الليل، يستعين به على عمله شغله حتى يعف زوجه ويعف أولاده ولا يسأل الناس، هذا هو الأصل. فأمور الدنيا حتى المباحة يعلمك الشرع أنك تفعلها له لله عز وجل. لذلك هنا سؤال، إذا تكلمنا في الحب الجبلي، الحب الطبعي، حب الوطن، حب البلد، حب البلد هذا أفرط أناس فيه وزمه آخرون، فبعض الناس جعل إفراط الحب في البلد بلده وإفراط الحب في وطنه حتى جعله من لم يفعله كان من الشرك، وبعض الناس فرط فيه وزم حب البلد أصلا، وكلاهما مذموم. والأصل أن حب الوطن حب جبلي طبعي، لا يمدح العبد ولا يزم لذاته. مثال، لو مثلا قامت حرب زي حرب 73 مثلا، مين اللي كان بيحارب فيها؟ كان بيحارب فيها أحمد ومحمد، وكان معاه برضو مرقس ويوحنا ومينا والناس دي، الاثنين بيحاربوا عدو مشترك. طب مينا ومرقس بيحارب ليه؟ لأن حب جبلي طبعي للبلد. هذا الحب الجبلي الطبعي لا يمدح العبد بالحب فيه ولا يذم على الحب فيه، إنما يمدح لغيره، فإذا أحبه لأنه بلد مسلم، فإذا قام وأغار أعداء على بلده فإنما يجاهد لله لأنه يدافع عن بلد مسلم، فصار الحب البلد للإسلام ودخل البلد تبع، فصار حبه للدين ودخل البلد تبع. هذا هو الأصل، أنك تحب البلد لأنها دار وبلد مسلم، مصر دولة إسلام بها مسلمون، فيحب ولهذا إذا جاهد إنما يجاهد لأن بها الإسلام ودخلت البلد تبعا، أما لذاتها لا يمدح العبد ولا يذم لذاته. هذا هو الحب الجبلي الطبعي. الحب كما ذكرنا يكون لله عز وجل، حب الله وحب لله وحب في الله وحب مع الله، وهذا قد يكون كفرا وقد يكون كبيرا. وحب جبلي طبعي لا يمدح العبد ولا يذم لذاته، ولكن يمدح ويذم لغيره. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم واحقن دماء المسلمين، اللهم واحقن دماء المسلمين، اللهم واحقن دماء المسلمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.